نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، امرأة ومن حضر منهم أجزأته ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. يقول رحمه الله تعالى الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي حنبلي توفى عام 1033 في متنه دليل الطالب، فقد بلغ بنا المطاف في الدروس السابقة إلى كتاب إلى باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي الصلاة المخصوصة في هذا اليوم الشريف الفضيل الذي هو أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة شعيرة مستقلة ليست بدلا عن صلاة الظهر، وإنما صلاة الظهر تؤدى إذا لم تؤدى الجمعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بين الجمعة والظهر فروقا أوصلوها إلى 14 فرقا. وصلاة الجمعة شهودها فرض عين على الرجال المستوطنين، وخرج بالرجال المستوطنين المسافرين وأهل البوادي، فإنه لا جمعة عليهم على ما سيأتي في الأصناف الأربعة. ومما يؤكد وجوبها القرآن في قول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وسبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائمة، فجاءت عير من الشام فسمع الناس بمجيئها فانفتلوا عنه، فلم يبقى عنده إلا 12 رجلا، خرجه مسلم في الصحيح. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: وإذا رأوا تجارة لهوا أو تجارة انفضوا إليه وتركوك قائما. وقال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وفي الصحيح: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. في رواية: ليتركن أقوام ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم، أخرجهما مسلم في الصحيح. وقال ها هنا: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. على كل ذكر، فليس على الأنثى جمعة، فإن شهدت الأنثى الجمعة مع الرجال صحت منها. مسلم يخرج غير المسلم وهو الكافر، المكلف يخرج غير المكلف كالمجانين والصغار، حر يخرج العبد الرقيق، فإن الرقيق لا تجب عليه الجمعة ابتداء. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة والجماعة حق واجب على كل مسلم، إلا عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. خرجه أبو داود وقال إن طارق بن شهاب لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم من وجه آخر عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا عذر له لمن كان معذورا بسجن أو بمرض أو بخوف أو غيرها من الأعذار التي سبقت، وهي أعذار طارئة. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. مر معنا أن السفر كم قسم؟ ينقسم السفر إلى ثلاثة أقسام: سفر طاعة وسفر مباح، وهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، وسفر هو سفر معصية وهذا تجب عليه الجمعة والجماعة لأنه غير معذور بترخصه برخص السفر. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما، أي بين البلد وبين هذا المقيم وبين الجمعة وقت فعلها، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. يعني إذا جاء أذان الجمعة وبين هذا وبين الجمعة فرسخ فأقل يجب عليه أن يشهدها مع أهل البلد. كم الفرسخ؟ هذه مضت علينا في صلاة في قصر الصلاة للسفر. فرسخ كم؟ ها؟ 1000 إيش؟ 1000 كيلو؟ كيلو واحد يعني؟ لا لا، مر معنا أنه لا قصر إلا في أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. أربعة بأربعة بستة عشر، ستة عشر في ثلاثة ثمان وأربعين. طيب والميل كم هو؟ كيلو فاصلة ستمائة متر. ثلاثة أميال في 1.6 تقريبا كم؟ تقريبا 5 كيلومترات. فمن كان بينه وبين الجمعة ممن أقام خارج البلد وقت الوجوب 5 كيلومترات فأقل وجب عليه شهودها. هكذا الوقت على رجليهم ولا على مطاياهم ولا على حميرهم. الآن في السيارة يتأكد ذلك. لماذا؟ لأنه سيأتينا في المذهب أنه لا تقام أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة. ولا تجب على من يباح له القصر وهو المسافر سفر طاعة أو سفرا مباحا، ولا على عبد ومباعظ وامرأة. ولا على عبد لأن العبد مملوك لسيده يحفظ ماله. ومضى الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا عبد مملوك. والمبعض لأن فيه بعض العبودية وبعض الحرية. وامرأة لأنها ليست من أهل الوجوب، قال إلا على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ومن حضرها منهم، أي ممن لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر سفر قصر يباح له القصر، والعبد والمملوك والامرأة والمريض أجزأته، أي لأنه تابع لأهلها ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، لأنه سيأتينا من شروط الجمعة عندهم أن يحضرها 40 من أهل وجوبها. ولا تصح إمامتهم فيها، يرون أن المسافر لا يصح أن يصلي بالناس إماما في الجمعة، وكذا العبد وكذا المسافر سفر طاعة، والصحيح جواز أن يصلي بهم إماما. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إماما في مكة وأمرهم أن يتموا، وما صح في الفروض صح في الجمعة، ولا دليل على هذا التفريق. طيب ما دليلهم في اشتراط العدد؟ دليلهم أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقد كان أول من جمع بالمسلمين في المدينة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم مهاجرا، جمع بهم في نقيع الخصمات وكانوا 40 رجلا. هذا دليل الصراط 40. وهذه مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في صراط العدد. ففي المذهب 40، وقول الجمهور أنه لا يشترط 40، ودليل عدم اشتراط 40 ما رواه مسلم في صحيحه لما قدمت العير القافلة من الشام، انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ولم يبقى معه إلا 12 رجلا، ولم يقل إن الجمعة بطلت لما تخلى العدد عن 40. والصحيح أن الجمعة يكفي في حضورها 3، إمام ومأمومان من أهل البلد المستوطنين، ولا تجب الجمعة على غير المستوطنين كالبوادي والجيوش السائرة، لأن من شروطها كما سيأتي استيطان البلد، ولو كان الاستيطان في بيوت من قصب كما سيأتي. نعم. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع تقدم خطبتين. نعم. من شرط صحتهما 5 أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور 40، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. قالوا يشترط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، ولم يقولوا دخول الوقت لأن الصلوات لا تصح إلا بدخول الوقت، لكن الجمعة في المذهب تصح قبل الوقت، لا تصح قبل الوقت ولا بعده، فغير الجمعة تصح بعد الوقت قضاء. ما وقتها؟ مشهور المذهب أن وقتها من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، ولم يذكر وقت صلاة العيد بعد، لأن صلاة العيدين ستأتي، أي من ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر، وتجب بالزوال وبعد الزوال أفضل. إذن في المذهب، وهذا كان معمولا به إلى وقت ليس بالبعيد، يجوز أن تصلى الجمعة ضحى، والقول الصحيح ما عليه الجمهور أن وقت الجمعة وقت الظهر، لا لأنها بدل عنها، ولكن لأن الأدلة كثرت على ذلك، فيبدأ وقتها من بعد الزوال إلى وقت العصر. في المذهب الأفضل بعد الزوال، وتجب الجمعة بالزوال، كأنهم جعلوا وقتها كوقت الاتساع وقت الاضطرار. ودليل أن الجمعة لا تؤدى إلا بعد الزوال حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نعود نستتبع الفيء. واستتباعهم للفيء لا يدل على أنه أخرها عن الزوال، ولكن لأن خطبته عليه الصلاة والسلام قصيرة جدا، وأنهم لم يقيلوا قبل الصلاة لأنهم حضروا الجمعة وبكروا وبادروا إليها. الشرط الثاني من شروط صحتها أن تكون بقرية ولو من قصب. أن تكون الجمعة في قرية مستوطنة، ولو كانت هذه القرية من قصب لو إشارة للخلاف، والقصب نوع من أنواع الشجر ينبت في حياض الأنهار، في حياض الأنهار، ويشترط أن يستوطنها 40، يعني 40 من أهل وجوبها، استيطان إقامة، بمعنى أنه لا استيطان سفر، لأن المسافر ينزل فيستوطن يوما أو يومين أو ثلاثة، استيطان إقامة. ولهذا قال لا يبغنون صيفا ولا شتاء، أي لا يسافرون، هذا محل إقامتهم في الصيف أو في الشتاء. وقولهم لا يبغنون صيفا ولا شتاء لأن البوادي والأعراب والبدو يستوطنون عند الموارد المياه في الصيف، ينزلون عند الموارد صيفا فيبغنون فيه شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر، ثم إذا جاء الربيع والبرد ضغنوا أي سافروا. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، كما مضى أنها تجب على من كان بينه وبين مكان إقامتها فرسخ فأقل. الشرط الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، وهذا اشتراط العدد للجمعة أن يحضرها 40. وعلمتم دليله أن أسعد بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه، أسعد بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه، جمع بالمسلمين في نقيع الخصمات وكانوا 40 رجلا، وقالوا هذا دليل الوجوب، ومضى أن الترجيح أنه لا يشترط لهذا العدد. فإن نقصوا، هذا في ظاهر المذهب، إن نقصوا عن 40 استأنفوا ظهرا. ما معنى استأنفوا؟ أي صلوها صلاة ظهر. والاستئناف عند الفقهاء بدء الشيء من أوله، ولهذا يقولون إذا ناب الإمام في صلاته شيء قال استأنفوا الصلاة، يعني ابدأوا من أولها، فالاستئناف بدء الشيء من أوله. والاستئناف في دارج كلام الناس الآن هو الإتمام والإكمال، استأنف فلان درسه يعني أكمله، وهذا غلط لغة واستعمالا. فالاستئناف إنما يكون للبدء من جديد، لا يقال لمن أكمل الدرس أو العمل استأنفه، وإنما يقال أتمه وأكمله. وألف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ المجدد رحمهم الله رسالة حرر فيها اشتراط 40، وأنه ليس بشرط لازم، وأن 40 من باب الاستحباب لا من باب اللزوم. ورجح رحمه الله أن الجمعة تنعقد بثلاثة. الشرط الرابع أن يتقدمها خطبتان، ولهذا قال الرابع تقدم خطبتين، فإن لم يخطب خطبتين قبل الصلاة فتصح جمعة. من شرطهما اشترطوا للخطبتين 5 أشياء، كأن الخطبتين بدل عن الركعتين في الظهر. الشرط الأول الوقت، أن تكون خطبته في الوقت، ولهذا لما رجحنا أن وقت الجمعة وقت الظهر تكون الخطبة واقعة في وقت الظهر. وهذه المسألة، مسألة وقت الجمعة، بحثتها اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، ورجحت خلاف المذهب أن الجمعة وقتها وقت ظهر، ولهذا لا يصلح أن يبدأ بالجمعة قبل الظهر أو يبدأ بالخطبة قبل الظهر، وتسامحوا في بدئه قبل الظهر بدقيقتين وثلاث، لأن وقت الزوال وقت يسير، وما في التقاويم وضع على جهة الاحتياط. الثاني مما يشترط للخطبتين النية، أن ينوي بهما خطبتي الجمعة، الشرط الثالث وقوعهما أي الخطبتان حضرا، ما هو بيخطب الخطبة الأولى وهو مسافر يكمل الثانية وهو حاضر. الرابع حضور الأربعين كما سبق. الشرط الخامس وأن يكون ممن يكون أي الخطبتان ممن تصح إمامته فيهما، يعني أن تكون الخطبة ممن تصح إمامته، ولم يلزم أن يكون الخطيب هو الإمام المصلي، إنما إذا خطب غير الإمام المصلي أن يكون هذا الخطيب تصح إمامته لو صلى بالناس. هذه اشترطوها لخطبة الجمعة. واشتراط أن تكون الخطبتان ممن تصح إمامته فيهما لماذا؟ لأن الخطبة فرع عن الصلاة كما سبق، كأن الخطبتين عن الركعتين الأوليين، فكان المشترط أن تكون ممن تصح إمامته فيها أي في الصلاة ليس لازما في الجمعة. نعم. وأركانهما ستة: حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. هذه أركان خطبة الجمعة، ستة أركان، وركن الشيء لا يصح إلا بتضافره، فإن تخلف الركن لم يصح، كما أن أركان البيت لا يقوم إلا عليها. أركان الخطبة عندهم ستة أركان: الركن الأول حمد الله، أن يبدأها بحمد الله، ودليل ذلك أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مبدوءة بحمد الله والثناء عليه. كم خطب النبي من خطبة؟ ثلاث أو أربع؟ عشر سنين هو يخطبهم صلى الله عليه وسلم، وكل خطبه مبدوءة بحمد الله. وحمد الله ليس له صيغة محددة، لو قال يا ربي لك الحمد أيها الناس اتقوا الله وقرأ آية وصل على النبي ثم قال يلا أقيموا الصلاة صحت. أفضل صيغ الحمد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه، في خطبة ابن مسعود. وكل ما فيه حمد الله والثناء عليه يصح بذلك. ومتأخر الفقهاء يقولون يحمد الله حمدا بما يناسب موضوع موعظته، فمثلا أراد أن يعظهم عن الموت وما بعده، فلو قال الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأكدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار، صدق عليه أنه حمد الله وأثنى عليه. ورأينا عامة علمائنا في خطبتهم الجمعة لا يتقيدون بإن الحمد لله نحمده، وإنما يأتون بحمد الله والثناء عليه بألفاظ وعبارات شتى تدل في مجموعها على موضوع الخطبة. الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أولها أو أثنائها أو آخرها، لأن اليوم يوم الجمعة يوم عظيم، ومن أفضل العبادات فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم في خطبه وصحابته بعده في خطبهم يؤمنون الصلاة عليه في الخطب. الثالث من الأركان قراءة آية من كتاب الله في متن الزاد، وأن يقرأ الصلاة، أن يأتي بالخطبتين متواليتين ثم يصلي بعدها بعدهما. وشقطع الموالاة، يقولنا من خطب يا جماعة ثم نروح نتغدى وإذا غسلنا جينا صلينا، ما تصح، لأنها لم تتحقق فيها الموالاة. موالاتهما أي الخطبتين، أي الخطبتان مع الصلاة. ودليل هذه الموالاة هو سائر خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصل الصلاة بالخطبتين، فما بين إقامة الصلاة وفراغه من الخطبتين إلا إيش؟ نزوله من على المنبر. طيب، إن عرض له عارض مثل وهو نازل من على المنبر عثر وسقط واستراح حتى يقوم، لا تقطع الموالاة. أو انتقض وضوءه وذهب يجدده، لا تقطع الموالاة. ومثل ذلك فيما لو كان المنبر بابه بعيد عن المسجد، أو في الدور الثاني يحتاج ينزل وينبغي ينزل، صك الباب عليه، طقق الباب، افتحوا لا تفتحوا، هذا لا تقطع الموالاة. هذه طوارئ تحصل يا أخواني. الشرط السادس، الجهر بالخطبتين أو بالصلاة. الجهر بالخطبتين، أما إذا كان لم يجهر بهما إذن إيش الفائدة؟ وضابط الجهر بحيث يسمع العبد لا مانع، يعني يسمعون في الظرف الاعتيادي خطبته، حيث لا مانع كمانع المسافة الطويلة، أو أن يكونوا في البدروم وينقطع الميكروفون عليهم، فهنا من انقطع عنهم الصوت لمانع لا إشكال، لكن العدد المعتبر اللي هو 40 عندهم يسمعون هذه الخطبة، يسمعون هذه الخطبة. وهذا يتحقق في المساجد الكبيرة أو المساجد التي فيها عدة أدوار. قبل جمعتين حصل في مكة أمر طارئ في أحد جوامعها، خبرني الإمام قال أثناء الصلاة انقطع الميكروفون عن اللي في البدروم، انقطع الصوت عن اللي في البدروم أثناء الحمد لله. فهنا يتمونها جمعة ولا يتمونها ظهرا، مع أن اللائق في مثل ذلك أن يكون عندهم من يبلغ، من يبلغ صوت الإمام في آخر الصلاة إذا انقطع الميكروفون. ولهذا في الحرمين الشريفين لاتساعهما وكثير من يحضرهما رأى المشايخ مصلحة المبلغين عن الأئمة في الصلوات، قد يعرض على الإمام شيء ينخنق صوته، فهنا يكون دور المبلغ بعده ببيان حركته سجودا أو ركوعا أو قياما أو قعودا. وبعض الطلبة والمتعجلين يشنع ويطلق ببدعية التبليغ خلف الإمام، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وهذا ما صدرت به فتوى هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالتبليغ في الحرمين، بحيث يسمع العدد المعتبر كما قالوا 40، حيث لا مانع أي من السماع. فإن كان ثمة مانع كريح قوية، الريح القوية تذهب الصوت، فهذا مانع، أو المكان متسع فقد لا يسمع اللي في الخلف، فهذا لا يكلفه الناس. نعم. وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، وسن قصرهما والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة. كم سنة ذكر الفقهاء في الخطبتين؟ 4 أو 5. هيا القارئ، أنت اللي قريت، الباجين مسرحين إلا من رحم الله. كم سنة قرأت؟ 10 سنن، ذكر 10 سنن لهاتين الخطبتين. ولهذا الفقهاء دقيقون يا أخواني ومرتبون، ولا يتأتى فهم السنة إلا من طريق الفقهاء. رتبوا العلم وقربوه لكم، بينوا الشرط وبينوا الأركان وبينوا الواجبات وبينوا السنن والمستحبات رحمهم الله. قال وسننهما، الضمير يرجع على إيش؟ على ركعتي الجمعة، صح؟ على خطبتي الجمعة الأولى الطهارة. إذن خطبة الخطيب متطهرا سنة، فإن خطب وهو محدث تصح لكن مع الكراهة. طيب أي الطهارة، الكبرى ولا الصغرى؟ طيب الكبرى، ها؟ الكبرى والصغرى لازم، ليش؟ ها؟ طيب لو ما قرأ آية، لأنها في المسجد ولا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، واضح يا أخواني؟ إذن الطهارة الصغرى. وستر العورة، أن يستر عورته أثناء الخطبة، وهذا فرع كما سبق لأن الخطبتين عن الركعتين التي في الظهر. وإزالة النجاسة، أن لا يكون في ثوبه أو بدنه أو في محله نجاسة. رابعا الدعاء للمسلمين، نعم هذه من سنن خطبتي الجمعة أن تشتمل على دعاء للمسلمين، ولهذا أشهر ما فيها من ألفاظ الدعاء اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، حتى صارت شعارا على خطبة الجمعة. ودليل ذلك ما جاء في الحديث، ثلاثة أو ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إلى قوله فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، ولأن اليوم يوم فضيل وهي صلاة مشهودة، وأرجح الأقوال في ساعتها أنها تستوعب خطبتي الإمام وصلاته، فاستحبوا لها الدعاء للمسلمين. ولأن الدعاء للمسلمين إن تكرر في كل جمعة يدل على بقاء الموالاة، موالاة أهل الإسلام ومحبتهم. السنة الخامسة وأن يتولاهما، أي الخطبتين مع الصلاة واحد، يعني اللي يخطب هو ليصلي، هذه سنة. طيب إن خطب رجل وصلى آخر هذا مباح، وكونه سنة لأن الذي كان يخطب هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يصلي بالناس، وهكذا فعل الخلفاء من بعده وما زال عليه عمل المسلمين. الخامس رفع الصوت بهما حسب الطاقة، حسب جهدي هذا الخطيب أن يرفع صوته بالخطبتين، وقد جاء الله بهذه المكبرات، مكبرات الصوت ومكبرات القراءة، فنفعت الناس، فالنظارات تكبر القراءة والميكروفون والإذاعة يكبر الصوت حسب الطاقة، لأنهم لما تكلموا بذلك لم يكن ثمة مكبرات، إنما كانوا يبنون المساجد بناء يتركز فيه الصوت بوضع القباب عليه. السنة السادسة وأن يخطب، أن يخطب أي خطبتين قائما على مرتفع، يكون على مرتفع، هذه سنة وليست واجبة، لأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام الأولى كان وهو واقف ويتكئ على جذع نخلة، حتى أمر غلامي المرأة النجارية أن يصنع له منبرة صلى الله عليه وسلم. وفائدة أن يكون على مرتفع ليبلغ صوته الناس وليشرئبوا إليه أثناء الخطبة. طيب هل المرتفع يكون شاهق ولا يكون غير شاهق؟ قال الأفضل أن يكون ثلاث درجات تأسيا في منبره عليه الصلاة والسلام، ويجوز أكثر من ثلاث، يجوز أكثر من ثلاث، فإن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هو أول من رفع المنبر تسعة درجات ومضى عليه عمل المسلمين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الدرجة الثالثة، فخطب الصديق على الثانية، ثم خطب عمر على إيش؟ الدرجة الأولى، ثم رجع عثمان فخطب على الثالثة. وإلا يلزم أن كل واحد اللي بينزل حتى يخطب مباتر باطن الأرض. السنة السابعة أن يكون معتمدا على سيف أو عصا. أما الاعتماد على عصا فهذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه خطب معتمدا على قوس أو عصا، كما في حديث الحكم ابن حزن. وأما الاعتماد على السيف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ ذلك عنه، بل أنكر ذلك فقهاء العلماء كالحافظ ابن القيم وغيره. قال الاعتماد على السيف قبيح من وجهين: أولا لأنه خلاف المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب متكئا على عصا أو على قوس، ولأن الدين لم ينتشر بالسيف، انتشر بالوحي، أما السيف فهو لجلاد المعاند والمكابر. السنة الثامنة: وأن يجلس بينهما قليلا. الجلسة بين الخطبتين ليست واجبة وإنما من السنن، ويسن في الجلسة أن تكون قليلا. وأهل العلم يعرفون الخطيب الفقيه من خطبته ومن جلوسه، أي في إتيانه للسنن. ولهذا الجلسة بين الخطبتين قليلا، وقد قدرها بعض العلماء بقراءة آية واحدة بقدر ما يرد النفس. طيب إن جلسوا تقهوى بين الخطبتين، يصير الخطيب خرمان قهوة مدمن، فهذا نقول خلاف السنة، ما نقول إنه إيش أنه أتى محرما. فإن أبى أن يخطب أو أن يخطب واقفا وخطب جالسا صح ذلك، كما لو كان مريضا أو كبيرا أو عاجزا، لكن يفصل بينهما بسكتة لأنه جالس في الأصل. سنة التاسعة: وسن قصرهما، قصر الخطبتين. السنة العاشرة: أن تكون الثانية أقصر من الخطبة الأولى، كما كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في الثانية أقصر من الأولى. ودليل استحباب قصر خطبة الجمعة ما روى مسلم في الصحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قصر صلاة الرجل، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. إن قصر خطبة الرجل، ولهذا من تتبع خطبه عليه الصلاة والسلام وجد أنها قصيرة. وقد تتبعتها، وإذا أطول خطبة وجدتها في مسند الإمام أحمد مقدارها صفحة ونصف. الصفحة ونصف لو قرأها مترسلا ما أخذت 5 دقائق. وما زال أهل العلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يحذون حذوه ويقتفون سنته، فخطبهم مركزة وقليلة. ولما تولى سدة الخطب من ليسوا من أهل العلم بل أهل الحماسة والاندفاع أو أهل الوعظ المجرد، طالت خطبهم فأخذوا فيها الأوقات الطويلة. وهؤلاء قطعا خالفوا السنة، وإن حاولوا أن يبرروا. في بعض البلدان إن لم تكن الخطبة مقدارها ساعة وإلا الناس يقول هذا ما هو بخطيب، لأنهم اعتبروا الخطيب على كثرة كلامه وتشققه وتنطعه وتكلفه فيه. قطعا هذا خلاف السنة. وسمعت خطبة لشيخ المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد، وقد عددتها وإذا هي لم تتجاوز ثمان دقائق في كلا الخطبتين. وهذا جربته أنا، فإن قصر الخطبة وتركيزها أنفع للناس، وجدت من العوام من يحفظ الخطبة، منهم من يحفظ ألفاظها ومنهم وأكثرهم يحفظ مضامينها إذا كانت الخطبة مركزة وقليلة، أما إذا كثرت أنسى آخر الخطبة أولها، وليس هذا من مقاصد الشارع في هذه الخطبة. فعلامة الفقيه هو أن يقصر الخطبتين وأن يطيل الصلاة، وإطالة الصلاة على النحو الذي يأتي إن شاء الله في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإطالتهما ليس فقط في القراءة، حتى في الركوع والسجود. إذن هذه عشر سنن من سنن الخطبتين. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة. سبحان الله العظيم، جعل الخطبة من ورقة أنه لا بأس، لأن الأصل عندهم إيش؟ أن يخطب مترجلا، وهذا هو السنة، أن يخطب مترجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع وأصحابه من بعده. لكن لما طالب الناس عهد وضعف العلم وخشي الالتباس كتبوها، ومن جراء ذلك أنه لو تأخر الخطيب يمكن ما يلقى أحد، يلقون أحد يقوم يخطبهم لأنه ما حضر خطبته، وهذا يكثر في آخر الزمان. وإلا فالخطبة مترجلا أفضل. طيب أيهما أفضل، أن يخطب مترجلا أو كاتبا لها في صحيفة؟ مترجلا. لا، الأفضل الأنفع، فإنه لو ترجلها وقصر فيها كتابتها مع التركيز فيها أنفع، لأن المقصود بالخطبة إيش؟ نفع الناس. إذن هذا هو الأفضل، الترجل مع التركيز وعدم الغلط واللبس. أما إذا كان إذا كتبها صار أوضح وأنفع، لا شك أن هذا هو المقصود. هذه جملة أحكام الخطبة. نعم. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة. وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما. لما ذكر أركان الخطبتين وشروطها ومستحباتها ذكر المحرمات، والمحرمات هنا ذكرها المتعلقة بالخطبتين. وإلا مما يحرم يوم الجمعة سفر بعد أذانها الثاني، أن ينشئ السفر بعد الأذان الثاني، ويكره إنشاء السفر بعد الأذان الأول. قال: يحرم الكلام والإمام يخطب، أن يتكلم مع الناس حتى لو كان بأمر معروف ونهي عن المنكر لا يتكلم، لحديث الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. وهو منه بحيث يسمعه، إذن الحرام إذا كان يسمع خطبته. أما إذا كان في مكان بعيد تدت الصفوف ولا يسمع كلام الخطيب فلا يحرم، دل على أن المحرم الكلام والإمام يخطب والخطيب يخطب حال خطبته، لئلا يمنعه الكلام أو مس الحصى عن الاستماع وفهم خطبته. أما إذا كان في مكان ما يسمع كلام الخطيب فلا يحرم عليه الكلام، لكنه يكره له، يكره له ذلك، كمن كان في بدروم أو في الدور الثاني وانقطع صوت الخطيب عنه. ويباح إذا سكت بينهما، إذا سكت بين الخطبتين يباح له الكلام، أو شرع في الدعاء، لأن الدعاء لا يلزم الاستماع له وإنما يستحب، والدليل من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب، فالمناط حال خطبة الإمام. مما يحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر أو في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، لا تقام أكثر من جمعة إلا لحاجة. من يقدر الحاجة؟ يقدرها رجال الشرطة، صح؟ يقدرها الأطباء في المستشفى التخصصي، ها؟ لا، هنا مراعاة التخصص، يقدرها الإمام وينوب عن الإمام أهل الفتوى. الآن إذا أرادوا إقامة جمعة يرفعونها إلى من؟ إلى الشؤون الإسلامية، ثم ترفعها إلى المفتي لاستصدار الفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في البلد إلا جمعة واحدة، ثم أذن صلى الله عليه وسلم لأهل قباء بجمعة. ما الحاجة؟ عدوا معي: ضيق وبعد، أي عن المسجد، وخوف فتنة، هذه أنواع من أنواع الحاجات. ضيق المسجد فتقام أكثر من جمعة، سواء في نفس المسجد أو في مساجد أخرى. أما إقامتها في نفس المسجد فما يحتاج المسلمون الآن في أوروبا وفي أمريكا، لا يعطون مساجد، فتقام أكثر من جمعة في نفس المسجد، جمعة الساعة 12، جمعة الساعة 1، جمعة الساعة 2، جمعة الساعة 3، لأن المكان ضيق ولا يحتمل للجميع، فلا مانع من ذلك. وهذا كما أنه جائز في الجمعة جائز في العيد. أو بعد، ناس بعيدون، الآن الرياض لو ما فيه إلا مسجد واحد للجمعة، البعيدون كيف يصلونها؟ في مشقة عظيمة. أو خوف فتنة، خوف فتنة من أين؟ من افتتانهم في موضع واحد، أو افتتان الناس أن يأتوا إلى هذا الموضع ليقاتلوا أو يتحاربوا مع من بينهم وبينه نزاعات في الطريق. الذي يقدر هذه الحاجة هم أهل العلم، وينوب عن أهل العلم نواب الإمام في من يتعلق في شؤون المساجد. فإن تعددت لغير ذلك، أي لغير حاجة، فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، الجمعة التي تسبق بالإحرام هي الجمعة الصحيحة، وما سواها يصلونها ظهرا ولا تصح جمعة. إذن الأمر عظيم، ولأن المقصود بالجمعة الاجتماع، ولأن وجود الجمعة من غير اجتماع يتنافى مما مع مقصد الشارع. طيب، ولي الأمر إذا نظمها قال لا بد أن يكون المسجد الذي تقام فيه الجمعة مساحته كذا في كذا، وأن تكون عندهم مواقف للسيارات وما إلى ذلك، فهذا كله من المصالح المرسلة، وإن لم تتعلق بذات العبادة لكن لمصلحة المجتمعين لها. ومن أحرم بالجمعة في وقتها، ما وقتها؟ في المذهب من ارتفاع الشمس إلى بعد الزوال، إلى وقت العصر، والصحيح أنه من متى؟ من الزوال. وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، فإن أدرك أقل من ركعة نوى ظهرا، لحديث إذا أقيمت الصلاة فمن أدرك مع الإمام ركعة أتى بثانية، إذا أقيمت الجمعة وأدرك مع الإمام ركعة أتى بالثانية، فإن فاتته أتى بها أربعا، هذا معنى قوله أن يأتي بها ظهرا مع النية، يعني ينوي أن يصليها ظهرا لأنه لم يصلها جمعة. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة، هذا من المواضع التي اختلفت فيها الجمعة عن الظهر. الظهر يستحب قبلها كم؟ أربع أو ثنتان، وبعدها أربع أو ثنتان. الجمعة لا سنة قبلها، وسنتها بعدها. وجاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر أن الرواية اجتمعت على أنه لو صلى في المسجد صلاها 4 ركعات ثنتين ثنتين، أي نافلة الجمعة، وإن صلاها في بيته صلاها 2 ركعتين. مما يستحب أيضا قراءة سورة متى يبدأ يوم الجمعة؟ الجمعة تابعة لها، لأن الليل في فإلى التي تتبع. وراه الحاكم وغيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كان له نور إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. والحديث مختلف فيه عند أهل العلم، لكن يقرأها أحيانا ويدعها أحيانا لئلا يعتقد دوام سنيتها. مما يستحب في يوم الجمعة أن يقرأ في فجرها بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يداوم على قراءة هاتين السورتين، يفعلها كثيرا لا مداومة. ليه؟ قال: لو داوم عليها لخشي أن يظن وجوب ذلك. ولهذا السنن غير المؤكدات لا يداوم عليها، إنما التي يداوم عليها السنن المؤكدة كالوتر والنوافل قيام الليل. إذا اجتمع جمعة وعيد وش نسوي؟ اجتمع في يوم واحد، يوم عيد، عيد فطر أو أضحى، واجتمعت جمعة، صلي العيد. فالإمام يقيم الشعيرتين، يقيم العيد ويقيم الجمعة. والمأمومون السنة أن يقيموا الشعيرتين، ويرخص لهم في ترك إقامة الجمعة، لكن يصلونها إيش؟ ظهرا في مساجدهم، لما روى 5 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وافق جمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي الجمعة فليصلي، ومن لم يصلي الجمعة فليصليها 4، أي ظهرا. وهذه مسألة تتكرر ليس بالقليل، وعندئذ يحصل عند الناس اضطرابا فيها. فهذه هي السنة، أن الإمام، إمام المسلمين وأئمة الجمع، يقيمون الشعيرتين، الجمعة وقبلها العيد. وأما المأمومون فهم مخيرون، الأفضل أن يقيمون الجمعة، وإن لم يقيموها يصلونها ظهرا. أين يصلون؟ في البيوت؟ الجواب لا، يصلون في مساجدهم. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله. نعم نعم. باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية، وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، وتسن بالصحراء، ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، ووقتها كصلاة الضحى. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء سنة بكير. قال: باب صلاة العيدين، أي أحكام هاتين الصلاة، صلاة العيدين. والعيدان اثنان للأهل الإسلام، ما هما؟ عيد الكريسماس وعيد رأس السنة. يا جماعة أكدين أنتم؟ ها؟ لا، عيد الكريسماس وعيد رأس السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، الله المستعان. لأن البلية عظمت يا أخوان، تركوا الناس الاهتمام بالعيدين وأضافوا أعيادا لم يشرعها الله ولا رسوله. عيد كريسمس، عيد ميلاد المسيح، عيد رأس السنة، عيد المولد، عيد الإسراء والمعراج، اهتموا بالأعياد البدعية والكفرية والشركية وأهملوا أعياد الإسلام التي هي عنوان عزهم. صلاة العيدين عيد الفطر بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى، وهما عيد أهل الإسلام اللذان هما عز المسلمين. ولهذا الأعياد في كل ديانة وملة هي عنوان عزها في اعتقادها بدينها. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان لليهود يوم عيد يلعبون فيه، وكان يحب أن يشابههم. قال: أبدلكم الله أهل الإسلام بيومين، أي لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهاتان الصلاتان صلاة عيد الفطر والأضحى في المذهب هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقي، وهذا قول جمهور العلماء. وفي رواية أخرى في المذهب أنها فرض عين على المستوطنين، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور إلى المصلى، وأمر الحيض باعتزال المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. للعيدين شروط، نفس شروط الجمعة: الوقت وحضور الأربعين كما سبق، وأن تكون في قرية مستوطنة. والشرط الرابع الخطبتان، وهذه خاصة في خطبة الجمعة. قال: وشروطهما كالجمعة، أي أن يحضرها المستوطنون، أن يكون واجب على المستوطنين في القرى، ولو في قصب أو خيام أو برقسات أو كرفانات، إذا كانوا مستوطنين فيها صيفا وشتاء. وأنها واجبة على الرجال، وحضور العدد، لكن لا يشترط تقدم خطبتين، فإنها سنة في العيدين. وتسن بالصحراء، أن تؤدى صلاة العيد بالصحراء في الأماكن المفتوحة المكشوفة. والتي تسن في الصحراء ثلاثة أنواع من الصلوات: صلاة العيدين والاستسقاء والجنازة، هذه تستحب أن تؤدى في الصحراء، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتفق على صحته: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. ويجوز أن تصلى في المساجد إذا كان ثمة حاجة كمطر أو برد أو ابتساع في البلد. صلاة العيدين يكره النفل قبلها وبعدها، لا يتنفل قبل العيدين لأنها ليست في مسجد، بل في المصلى ولا بعدها، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليخرج مباشرة إلى الصلاة ثم بعد الصلاة يخطب فيهم خطبة العيدين. فإذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى. متى وقتها؟ وقت الضحى، من ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال. طيب، إن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال يصلونها من الغد قضاء، لحديث أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومته. من عمومته؟ أخوان أنس، أنهم ذكروا أنهم غم عليهم هلال شوال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، رحمك الله، الله يصلح بالك. مالك غم عن عمومته علينا هلال شوال، فأصبحنا صائمين يوم 30 من رمضان، فجاء ركب إلى المدينة فأخبروا أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمرهم أن يفطروا، وكان هذا بعد الزوال، ثم وعدهم من الغد يصلونها صلاة العيد، وهذا دليل على وجوبها لأنه قضاها، لو لم تكن واجبة لم تقضى. والحديث رواه الخمسة، ونقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة في سنن العيد. يقول السائل: هل يجوز تأخير صلاة الجمعة إلى قبل العصر بنصف ساعة على الدوام إذا كان بإذن الإمام المسؤول عن المساجد أو خارج بلاد المسلمين لحاجة الناس في تلك البلاد؟ فيجوز، لأنهم صلوها في وقتها. أما إذا كان يخالف فيها التعليمات الصادرة من إدارات المساجد والأوقاف وهم نواب الإمام فإنه لا يجوز له هذا الفعل على الدوام، الله أعلم. يقول: ما حكم من صلى الجمعة في مسجد لم تسمح الوزارة بإقامة الجمعة فيه؟ نعم، من أقام الجمعة في مكان لم يستحصل فيه على إذن الإمام أو نائبه فإنه لا تنعقد الجمعة. وهؤلاء الذين يقيمون الجمعة في الصنادق بغير إذن الإمام جمعتهم غير صحيحة، هذا واحد، ويجب أن يصلونها ظهرا، فما فات من الجمعة يعيدونها ظهرا، هذا اثنين، وعليهم الإثم لافتياتهم على ولي الأمر ثالثا، لأنه سبق أن رجحنا أنها لا تقام أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة، والذي يقدر الحاجة من؟ ولي الأمر، والله أعلم. يقول: ما هو الأفضل للمرأة، أن تصلي الجمعة في المسجد أو تصليها ظهرا في البيت؟ الأفضل أن تصليها ظهرا في بيتها، أفضل من أن تأتي وتصليها جمعة في المسجد مع الجماعة، هذا على الغالب والأكثر والمداومة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في قعر بيتها خير لها من صلاتها في بيتها. ولهذا صلاة المرأة الظهر في بيتها وشقتها في مكة أفضل من أن تذهب تصليها خلف الإمام في مسجد الكعبة، لهذا العموم. لكن إذا جاء عالم وخطب به أو احتاجت أن تسمع الخطبة والموعظة تستفيد، فصلاتها الجمعة عندئذ في المسجد مستحبة لهذا المعنى. ما الحكم في من يداوم على الدعاء بسيد الاستغفار بين الخطبتين يوم الجمعة؟ إن كان يدعو به بينه وبين نفسه فلا إشكال، لأن هذا الموضع موضع دعاء، هذا الموضع موضع دعاء، سواء من الإمام أو من المأموم. وسيد الاستغفار من أجمع وأفضل أنواع الأدعية، حديث شداد بن أوس أما إذا دعا به دائما بين الخطبتين يعتقد أنه سنة, أن الدعاء به سنة, فهذا خلاف الصحيح, ويخشى عليه أن يعتقد بدعة مما لم يجعل في شريعة الإسلام سنة. والله أعلم. يقول: لو حضر 3 أشخاص في المسجد صح صلاة جمعة أو لا بد من حضور 40؟ نعم, إذا أذن بإقامة الجمعة في مسجد فتنعقد الجمعة 3 فأكثر ولا يلزم حضور 40. والله أعلم. هل هناك سنة قبل صلاة الجمعة؟ الصحيح أن قبل الجمعة ليس هناك صلاة سنة راتبة, بخلاف الظهر فإن قبلها راتبة وبعدها راتبة. والله أعلم. يقول: هناك من لا يرى قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة, يقول: ما نبي ننفر الناس ونطول عليهم. هذا ترك السنة, ترك الأفضل, وإذا داوم على تركها معتقدا أن قراءتها تطويل على الناس وتنفير لهم فهذا يخشى عليه, يخشى عليه ماذا؟ رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنها ثقيلة على الناس أو تطول عليهم أو تنفرهم. فالخطأ من هذا الاعتقاد لا من ترك قراءة ألف لام ميم وقراءة هل أتى على الإنسان, الخطر هو من هذا الاعتقاد في حمل الناس على الكسل والتكاسل. ودين الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها تطويل على الناس ولا تنفير, وإنما فيها حملهم على القصد والوسط والخيار في العبادة, فيتق الله هذا الإمام, يتق الله على هذا الفعل. وإذا داوم على هذا الاعتقاد فهذا ينبغي أن يحول عن الإمامة ويتولاها من هو أمثل منه. والله أعلم. لا لأنه ترك الصلاة القراءة بألف لام ميم وهل أتى, لا, لأنه اعتقد أن القراءة بهما أنها تنفر وتطول إلى ما آخر ما يعتذرون به. والله أعلم. يقول: شخص أعطي مال في عمله أثناء عمله في المحل وقال الزبون له احتفظ بالباقي, فما هو الحكم؟ لا مانع أن يحتفظ به, فهذا يدخل من باب العطية أو الصدقة, وإن كان عنده حرج من ذلك فليستأذن صاحب المحل. يقول: بعض الزبائن يعطوني إلا ويرجع مال. والله أعلم. ما حكم قراءة الخطبة من الجوال, من الآيباد ولا من الآيفون؟ ها؟ ولا من اللابتوب؟ على كل حال قرأها من أي شيء, قرأها من كتاب, من ورقة, من جوال, المعنى واحد. لكن انتبه لا يصير بالجوال بطارية هم من تبلش, تخلص البطارية هم من طير عيونك بالناس. والله أعلم. ما رأيكم في من يخطب مدة ساعة؟ هذا فتان ومطول على الناس تطويلا, خالف فيه السنة, خالف فيه السنة. وبعضهم يعتذر يقول: نريد أن يسمع الناس المواعظ, فإن الناس يبقون أمام التلفاز وفي المدرجات وفي الأسواق الساعات الطوال, مهم ضارهم يسمعون الخطبة ساعة ساعة ونصف. نقول: هذا خلاف السنة, مهما بررت ومهما بربرت خلاف السنة. وفي حديث عمار الذي سمعتموه في مسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه, أي علامة على فقهه, وخير الكلام ما قل ودل. والله أعلم. ما حكم الكلام والإمام يخطب الجمعة حيث الميكروفونات تصل كامل المسجد ما دام يسمع, سمع منه مباشرة أو من خلال الإذاعات ومكبرة الصوت فلا يصح الكلام, ومن تكلم أثم, لعموم الحديث: ما من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا يشمل سمع بالوضع الطبيعي أو من خلال مكبرات الصوت، والله أعلم. ما حكم من يعبث بسبحة أو جوال أثناء الخطبة؟ نعم يا أخواني، في بعض الناس عندهم إدمان بالجوالات، إدمان على الواتس حتى في أثناء الخطبة، يتابع بها الرسائل ويتابع بها المقاطع. إذا مس الحصى أو مس الفرش فقد لغى، من باب أولى إذا مس ما يشغله، مسابح، الآيباد، الجوال، فهذا من اللغو الذي يخشى معه ماذا؟ أنه لا ينال أجر الجمعة، بل يفوته وجوبها، ومن لغى فلا جمعة له. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أي في المسجد كالحمار يحمل أسفارا، ولا جمعة له. المسألة يا أخواني خطيرة، كذلك اللعب بالمسبحة أو بيلعب بماذا؟ بطرف عمامة أو ثوب أو شبك بين أصابعه يطقطقها، هذا من اللغو. إذا كان مس الحصى ومواساتها في الأرض يلغو به صاحبها، ومن لغى لا جمعة له، فهذه أيضا من باب أولى. أصلح الله شأن الجميع، والله أعلم. لا إله إلا الله. هذا يقول: سمعت أحد خطباء المساجد يخطب في صلاة الجمعة الساعة 11 صباحا، فهل تجوز الصلاة في مثل هذه الحال؟ وهل لديه دليل ثابت استند عليه؟ أرجو التوضيح. هذا الأمر يرفع إلى وزارة الشؤون الإسلامية المسؤولة عن أمر المساجد، ينظر في هذا البلد الذي خطب فيه الإمام 11، في بعض النواحي 11 قريبة من الزوال كمناطق الشرق، شرق الجزيرة، يعني في الشتاء المربعانية في الإمارات وعمان وقت الزوال 11:15، فينظر في مثل هذا، ثم ينظر فيه هل هو عمل بالتعميم الموزع والمعمم والمنشور على الأئمة هنا أن لا يخطبوا إلا وقت الزوال، فإن كان عالم به فهذا على خطر، على خطر في صحة صلاته وصلاة من وراءه، والأولى أن يعيدوها ظهرا إذا كان قد بلغهم التعميم، يعيدوها ظهرا، وإن لم يعدها الناس فهم في ذمة هذا الإمام. وإذا كان لا يعلم ومضى على ما هو المعمول به قديم في ظاهر المذهب، فأرجو أنه لا شيء عليهم، لكن يجب على الأئمة وعلى الخطباء أن يلتزموا وينتظموا بتعاميم الجهات المسؤولة عن المساجد، ومنها الفتوى التي عممت، فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أن تكون الجمعة وقت الزوال، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: أعاني من مشاكل في الهضم في القولون العصبي، وأحيانا أشعر بألم وانتفاخ وثقل في الجسم، فأصلي الجمعة ظهرا في البيت، فما الحكم في ذلك؟ إن كنت من أهل وجوب الجمعة فيجب أن تشهدها، ودع عنك الوساوس، لا تسترسل مع الوسواس حتى تدع الجمع والجماعات، ولا يلعب عليك الشيطان، وتوضأ للصلاة ثم احضر للجمعة، والحمد لله. يقول: ما هي الساعة الأولى يوم الجمعة؟ الساعة الأولى يوم الجمعة اختلف الناس فيها، اختلف فيها أهل العلم، هل هي من ظهور الفجر أو من طلوع الشمس؟ قولان شهيران لأهل العلم، لعموم الحديث: من حضر، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام انصرفت الملائكة وطووا صحفهم وانصرفوا يستمعون الخطبة. فقيل الساعة الأولى من طلوع الفجر، وقيل من طلوع الشمس. وعلى كل حال أن تبكر الساعة بعد طلوع الشمس وأنت على خير، أنت بهذا على خير، وأدركنا من الصالحين ومن العباد يغتسل في بيته قبل الجمعة قبل الفجر، ثم إذا خرج لصلاة الفجر لم يرجع إلى بيته إلا بعد أداء الجمعة، لما سابقوا ونافسوا على تحصيل هذه الكمالات والمعالي. والله المستعان. قال: إذا وجد جماعة في الصحراء هل يقوم فيهم خطيب؟ إقامة الجمعة في البوادي أو حال السفر للمسافرين بدعة بالاتفاق، يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن من شروط الجمعة الاستيطان، أن يكونوا مستوطنين استيطانا دائما صيفا وشتاء. أما إقامتها في البر في البوادي عند كرفانته عند مراح إبله، ناس مسافرون جماعة كشاتة حضرهم وقت الظهر يوم الجمعة، قاموا حطوا دبة الغاز وقام يخطب فوقها، ولا الثلاجة قام يخطب فوقها، هذه ما تصح جمعة لهم، وهم آثمون ويجب أن يعيدوها ظهرا. ومن غرائب ما سمعنا من أقام الجمعة في الطائرة وهم مسافرون، استأذن من المضيف وأخذ الميكروفون وخطبهم وهم بالطيارة، هذا جهل، لا تصح منهم جمعة ويؤدونها ظهرا، ومن صلوها جمعة أعادوها ظهرا. وهذا من آثار الجهل وقلة العلم والتعالم. الجمعة واجب على المستوطنين المقيمين في الأوطان في القرى إقامة دائمة في الصيف والشتاء، وهذا باتفاق أهل العلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والله أعلم. يقول: أعطيت صديقا لي بطاقة الفيزا كارت الخاصة بي، وقام بسحب منها مبلغ حوالي 15,000، وكان المطلوب يسدد كل شهر القسط المستحق، وله الآن حوالي 10 شهور لم يسدد، وأنا لا أستطيع السداد نيابة عنه، هل لي حق لو ذهبت للقاضي في المحكمة خاصة وأعلم أنني معسر؟ لكن المشكلة أن هذا المبلغ يزداد شهريا ولا يمكن الصبر على ذلك. إذا كان يزداد شهريا ولا يمكن الصبر عليه، لماذا تدخل في هذه المعاملة؟ المعاملات المالية، ما هو بالواحد إذا عجز قال يا مشايخ فكوني خلصوني، قبل الدخول بها اسأل عنها، هل هي حلال ولا ما هي بحلال، هل هي جائزة ولا ما هي بجائزة، هل هي سائغة شرعا أو ليست كذلك. أما بعض الحيالة البطالة إذا منه أخذ أموال الناس قال والله المعاملة هذه فيها كلام فيها حرمة ما نمسدد، هذا لعب في أموال الناس. وعموم مسائل المنازعات والخصومات لا مقام مكان لها في الإفتاء، إنما مسائل الخصومات والمنازعات تحل في إما في المحاكم الشرعية أو في مجالس التحكيم أو في المفاهمة والتنازل والتسامح بين هؤلاء. أما أن تعرض على الإفتاء فليس هذا بصحيح، لأنك تعرض وجهة نظرك والثاني ما يعرض وجهة نظره، فإذا أفتي لواحد وترك الثاني وقعنا في الحيف والظلم وعدم تصور الحال كما هو. مسائل المنازعات والخصومات في مالية أو حقوقية أو غيرها محلها المحاكم الشرعية أو مجالس التحكيم تحت إذن المحاكم، أو أن يصلح بعضهم مع بعض. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.